بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا عملا متقبلا صالحا، ويرزقنا الفهم السليم والقصد الصالح، إنه على كل شيء قدير. تقدم أيها الأحبة في الدرس السابق عما يتعلق في الأسماء والصفات، وتكلمنا عن مسائل مهمة وقواعد قبل الدخول في هذا الباب، لأن الكلام على الأسماء والصفات يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول القواعد الكلية في ضوء معتقد أهل السنة، قواعد مستنبطة من كتاب السنة عليها تندرج المسائل في باب الأسماء والصفات، ثم النصوص الواردة في إثبات هذه الأسماء والصفات، هذا القسم الثاني. ثم القسم الثالث الأصول الكلية أو الأصول التي انطلق منها المبتدعة في ضلالهم في هذا الباب، والقسم الرابع الرد عليهم تفصيلا، الرد عليهم تفصيلا. يعني ممكن الكلام عن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من خلال هذه الأقسام الأربعة. تقدم يعني أهم ما يكون إن شاء الله فيما يتعلق في القواعد الكلية، بقي منها شيء يسير، ثم سيأتي اليوم إن شاء الله سنقرأ النصوص التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذه الصفات، ثم إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن الأصول باختصار، لأن المقام لا يقتضي التوسع، خاصة هذا المتن يعني متن مختصر في أصول الاعتقاد، لأن الرد عليهم تفصيلا يحتاج إلى كلام طويل، خاصة الأصول التي بنوا عليها يحتاج إلى قد تكون كل أصل يبنى عليه محاضرة كاملة. فإن شاء الله سنشير إشارة ثم يعني نبين كيف وقعوا وخالفوا دين الله القويم والأدلة الواضحة في إثبات الصفات. طبعا تقدم أن هذا الباب هناك أسماء وهناك صفات وهناك إخبار وهناك أفعال. قلنا أن الأسماء والصفات والإخبار والأفعال في هذا الباب لا تعرف تعريفا لغويا، لا تعرف تعريفا لغويا. يعني مثلا كثير منهم لما يقول الاسم يقول الاسم ما دل على الذات وعلى الصفة، والصفة ما تقوم بالذات، هذا من جهة اللغة. لكن الاسم، اسم الله في الشرع هو ما تسمى به سبحانه وتعالى، وكذلك الصفة ما اتصف بها. لماذا؟ لأنها توقيفية، وإذا فسرناها على معنى لغوية ما جعلنا للتوقيف معنى، ما جعلنا للتوقيف معنى. وأيضا باب الإخبار في اللغة ما يخبر عن شيء، لكن في الشرع الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يراد به الإخبار عن الله بمعنى صحيح لم يرد في الكتاب والسنة، أو حتى وإن ورد لكن لم يتسمى الله به ولم يتمدح به، لأن صفات الله كلها كمال. مثل الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأطلق على نفسه شيء لكن لم يتمدح به، وهو من باب الإخبار. فباب الإخبار في باب الأسماء والصفات يختلف عن باب الإخبار في اللغة، ومثله الصفة ومثله الفعل ومثله الاسم. وتقدم أن طريقة القرآن هي النفي المجمل والإثبات المفصل في باب الأسماء والصفات. وتقدم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. ما هو القسم الأول؟ أحسنت، صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، لازمة لله سبحانه وتعالى. والقسم الآخر صفات الفعلية، وهي متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. هذه الصفات الفعلية تسمى الأفعال الاختيارية وتسمى بالصفات الاختيارية. لذلك لما تقرأ في كلام العلم يقول والطائفة الفلانية تنكر قيام الأفعال الاختيارية بالله وقيام الصفات الاختيارية، يراد بها الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. من المعلوم أيضا أن الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في المسمى، مثل قول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز يقول إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فسمى نفسه سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، وصف المخلوق بأنه سميع بصير، ولا سمع الخالق مثل سمع المخلوق، ولا بصر الخالق مثل بصر المخلوق. وتقدم أن ابن تيمية رحمه الله قال أنهم أهل السنة لا يقيسون الله بخلقه. عبارة لا يقيسون الله بخلقه هي من منشأ الضلال في باب الأسماء والصفات، لأن الذين عطلوا الآن في باب الأسماء والصفات أهل السنة حسنة بين سيئتين. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بلا تشبيه أو تمثيل ولا تعطيل. التشبيه أو التمثيل هذا من قياس الله عز وجل بخلقه، والتعطيل أيضا من قياس الله عز وجل بخلقه، لأن المعطل لم يعطلوا إلا بأمر قام في أنفسهم وهو التشبيه أو التمثيل. ولذلك انظر إلى عباراتهم في تحريف الصفات، يقولون إذا أثبتنا، لماذا حرفت هذه الصفة؟ يقول لأن أثبتنا، إذا أثبتنا هذه الصفة فإنها تقتضي كذا وكذا من صفات المخلوقين، فهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، ولذلك لا يقاس الله عز وجل بخلقه. المحاذير في باب الأسماء والصفات تقدم شيء منها. الآن أهل السنة في كتب العقيدة، منها شيخ الإسلام يذكر هذا وغيرهم، ومن المعاصرين يقول تثبت أسماء الله عز وجل وصفاته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. المعنى الجامع، لهذه المحاذير هو الإلحاد. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في اللغة هو الميل، وهنا في هذه الآية الميل بأسماء الله عز وجل وصفاته عن الحق الواجب فيها، فيدخل فيه التكييف والتعطيل والتمثيل والتحريف والتفويض وغيرها، كل هذه داخلة في معنى الإلحاد. ولذلك قد تجد أن ابن القيم نفسه رحمه الله يقسم الإلحاد على أقسام. هو هذا الإلحاد هو المعنى الجامع، يعني أحيانا يقول الإلحاد هو التعطيل والتمثيل ويذكر مثلا شيء آخر، ثم في موضع آخر يقول الإلحاد تسمية الله عز وجل بما لم يسميه نفسه، أو تسميته بالعلة الفاعلة كما يسميه الفلاسفة العلة الفاعلة وكذا، وأنه مثلا تحريف أسمائه وتعطيلها، كلها داخلة في هذا المعاني. لكن أراد هناك يقسم باعتبار وهنا يقسم باعتبار، يعني بعض العلم لما يقسم الشيء لا يريد به التمثيل ولا يريد به الحصر. ولذلك أن الإلحاد نفسه قد يشكل عليك أن تجد الإلحاد في موضع قسمه ابن القيم على أقسام، مثلا في بداع الفوائد قسمه على 5 أقسام، في النونية ذكر 3 أقسام فقط. هو أراد التمثيل، وأن المعنى الجامع للمحاذير الواردة في الأسماء والصفات هو الإلحاد، وهو الميل بها عن الحق الواجب فيها، فيدخل فيه كل معنى خرج عن المقصود، مقصود الشارع في ذكر هذه الأسماء والصفات. وما هو مقصود الشارع فيها؟ تقدم الركنان، إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال الضد. هذا هو الواجب في باب الأسماء والصفات. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا عن التحريف، وأن التحريف يقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. طبعا التحريف اللفظي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، وإن حاول بعض المبتدعة يعني فعل هذا التحريف. ولذا لما طلب أحد المبتدعة من أحد القراء أن يقرأ قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ارفعش اقرأها هي وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هو الله، قال اجعلها بالنصب. إذا غير الحركة من الضمة إلى الفتحة ماذا تكون؟ يكون وكلم الله موسى، يعني ما المتكلم؟ موسى، والله لفظ الجلال سبحانه وتعالى مفعول به. فقال له هبني فعلت ذلك، فأين تذهب من قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إن هذه ما فيها حركة، تغير حركة في التأول وتحرف، التحريف يكون بالحركات يكون بالأحرف، أما نقص أو زيادة فهنا لا تستطيع أن تحرف. فشوف سبحان الله، يصل بهم الحال ويصل بهم اتباع الهوى إلى أنه يحرف كلام الله. يشوف أهل السنة قاعدتهم سليمة، نثبت الأسماء والصفات بما ورد في الكتاب والسنة، هم يريدون أن يحرفوا. يعني شوف سبحان الله، اتباع الهوى والتعصب للرأي والمذهب، أن يريد أن يحرف، يقول غير القراءة وهي قرأت مسموعة متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم بالضم، وأن المتكلم هو الله تبارك وتعالى. فهذا هو التحريف اللفظي، والله عز وجل تكفل به. الثاني وهو الذي يقع فيه كثير من المبتدعة هو التحريف المعنوي. هذا هو التحريف المعنوي اللي يراد به إيش؟ تفسير اللفظ، اللفظ الوارد في كتاب السنة خاصة في باب الأسماء والصفات المتعلق بالأسماء والصفات إلى معنى آخر خلاف المعنى المتبادر من اللفظ الأول. مثل تحريف اليد بالقدرة، مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء، مثل تحريف نزول الله عز وجل بأنه نزول أمره، مثل تحريف تأويل غضب الله عز وجل بأنه مثلا إرادة العقوبة أو العذاب أو أنها العقوبة نفسها. هذا يسمى تحريف معنوي، لأنه لا يتعلق باللفظ، يغير هذا اللفظ إلى معنى آخر محرف لا يدل عليه كتاب السنة، ويقول أن هذا هو المعنى فرارا من التشبيه الذي اعتقده أولا. هذا هو التحريف المعنوي، يسميه أربابه بالتأويل. ولذلك لا نقول في المحاذير في باب أسماء الصفات أنها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعقين ولا تأويل، لا نقول بلا تأويل، بل نقول بلا تحريف، لأن التأويل اسم مشترك لمعان صحيحة ومعنى باطل. أن التأويل ما يقول إليه الشيء ويطلق ويراد به التفسير. حين القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين لابن عباس وعلمه التأويل الذي هو التفسير. وعلى هذا المفسرون من المتقدمين، ابن جرير الطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، سمى كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، فأراد به التفسير. ويطلق ويراد به ما يقول إليه حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. يوسف قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هو المعنى أنه ما يقول إليه الشيء، لكن إن جعلته في القرآن سميه تفسيرا، وإن جعلته مثلا في واقعة سميه عاقبة مثلا، يعني ما يقول إليه الكلام، ما يقول إليه الكلام. التأويل في المصطلح الشرعي بمعنى أنه إخراج ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إلى معنى آخر إن كان بقرينة صحيحة فهذا التأويل مقبول، وإن كان بقرينة باطلة فهو هذا ما يسمى بالتحريف المعنوي في باب أسماء الصفات، أو كما يسميه المتأخرون بعض علماء المتأخرين سميه لعب، كما يسميه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنك تخرج ظاهر اللفظ تأوله إلى معنى آخر بلا قرينة أو قرينة باطلة، يقول هذا ليس تأويلا، هذا هو من اللعب بالشرع والعياذ بالله. من التأويل الدال على معنى صحيح مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فتأول عنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن معلوم أن الوضوء يكون قبل الصلاة. وعلى هذا كثير من آيات يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، يعني إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، هذا دل عليه أنها قرينة صحيحة. لكن في باب الأسماء والصفات أنك تفسر الاستواء مثلا بالاستيلاء وتأتيني بقرينة في باللغة العرب وكلام المولد والشاعر نصراني، وتنظر في تفاسير السلف على أنها هي كلها في ضد كلامك هذا، تقول هذا تأويل هذا ليس تأويل. ولذلك الأصح بل الصحيح الواجب أن يقال أن هذا الفعل هو تحريف، وهو تحريف معنوي أو لفظي، وتحريف معنوي. لأنه كان تحريف لفظي لكان بالأحرف أو الحركات. قلنا التحريف والتعطيل تقدم الكلام عليه، وأنه التعطيل إما التعطيل في اللغة هو التخلية، وفي الشرع أو في الاصطلاح هو تخلية أسماء الله وصفاته، أو تخلية الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. وهو قسمان، إما تعطيل كلي يعني بنفي الأسماء والصفات على طريقة الجهمية، وإما تعطيل جزئي، تعطيل جزئي منهم من يثبت الاسم وينفي الصفة مثل المعتزلة، ومنهم من يثبت الاسم وبعض الصفات سبع وينفي الباقي، هذا التعطيل. وتقدم كلام ابن القيم أنه يقسم التعطيل بمعنى شمولي، وليس في باب الأسماء والصفات، بل يقسم في باب التوحيد كله. الآن التوحيد كله لا يخرج عن ثلاثة أقسام، التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ابن القيم يقسم التعطيل في نواقض هذه الأقسام الثلاثة، فيقول تعطيل المصنوع عن صانعه يعني نفي الربوبية، وتعطيل الصانع عن كماله المقدس وهو تعطيل في الأسماء والصفات، وتعطيل حق معاملته بالإخلاص له وهو تعطيل في باب الألوهية. من المحاذير في ذلك أيضا التمثيل، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو قسمان: تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه، أو تمثيل خلقه به. من تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه والعياذ بالله نسبة الولد له، ومن تمثيل المخلوق بخالقه كتأليه عيسى عليه السلام، وكلاهما كفر بالله تبارك وتعالى. والأصح أن نقول تمثيل ولا يقال تشبيه، موافقة للفظ القرآن، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الكلام على التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة. الآن الاسم أو الصفة يكون له معنى ويكون له كيفية، أما المعنى فهو معلوم، أما المعنى فهو معلوم، وأما الكيفية فهي مجهولة لا نعلمها. وادعاء كيفية لصفة الله عز وجل مبنية على رؤيته تبارك وتعالى ورؤية ذاته، ولم يأتينا خبر صحيح في كيفية هذه الصفة. فنقول إن مثلا الله عز وجل يسمع، نقول السمع معلوم، ما هو السمع؟ إدراك المسموع. نقول الله عز وجل يبصر، ما هو البصر؟ البصر هو إدراك المبصرات. هذا المعنى القدر المشترك، هذا القدر المشترك فيما نعلمه نخاطب به. لو كنا لا نعلم هذه الأشياء لما خاطبنا الله عز وجل بها. يسمع بمعنى أنه يدرك المسموع، يبصر بأنه يدرك المبصر. على هذا قص في باب الأسماء والصفات. فكيف يسمع وكيف يبصر؟ أهل السنة والجماعة يقولون أن الكيفية هذه إيش؟ مجهولة، لأن الله عز وجل لم يخبرنا كيف يسمع وكيف يبصر، وأن العلم بها فرع عن العلم بذات الله سبحانه وتعالى. لما أقول لك المخلوق كيف يتكلم، تقول مثلا بفمه والصوت يخرج هكذا، لأنك رأيت هذا المخلوق. لكن الله عز وجل كيف يتكلم؟ الله أعلم كيف. ننفي العلم بالكيفية، سيأتي في التفويض ما هو الخطأ الذي يوقع فيه هذا التفويض، لكن في المعنى ندرك المعنى. ولذلك أهل السنة إذا قيل لهم كيفية الصفات لهم جوابان مشهوران. الجواب الأول هو جواب الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية هذا الاستواء الله أعلم به. لكن معنى الاستواء هو معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه القاعدة الكلية هي مروية عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة، بس هي ثابتة عن الإمام مالك، وروي موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه موقوف على أم سلمة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ليس إسنادهم ما يعتمد عليه. والجواب الثاني ما تقدم، عرفنا أن الجواب الأول قاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، أن نقول الصفة، يقول الله يسمع، كيف يسمع؟ نقول السمع معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الجواب الثاني ماذا نقول لهم؟ إذا واحد سأل عن الكيفية نريد أن نجاوب. الجواب الأول جواب الإمام مالك. الجواب الثانية أن نقول له إن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت وجود الله سبحانه وتعالى فأثبت صفاته، فإذا قلت كيف أعرف هذه الصفات قل كيف هو، فإذا قال الله أعلم قل أيضا الله أعلم في صفاته. لذلك أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى قاعدتهم يعني سليمة والسالك عليها مطمئن، لأنك أنت متوقف على الكتاب والسنة، ليس عندك يعني شيء. ولو كما تقدم لو جاء أحد من أئمة أهل العلم وأثبت صفة غير واردة في الكتاب والسنة لردت عليه، لو كان من هو في الإمامة وفي النبل وفي العلم. فالذي يسأل عن كيفية الصفة نقول له إما جواب الإمام مالك، أو نقول له إن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا تنفي الصفة نقول هل تقر بأن الله موجود؟ إذا قال لا فكفر والعياذ بالله، وإذا قال نعم نقول أنت أيضا موجود. فإذا قال إن وجودي ليس كوجود الله، إذا ما لك من صفات ليست كصفات الله سبحانه وتعالى، فلا تقيس الله بخلقه ولا تشبه ثم تعطل. هذا التعطيل الكلي واضح أنه كفر. أن ينفي عن الله عز وجل أسماء الصفات أن تكذيب للكتاب والسنة. ولذلك كفر الجهمية 500 عالم من العلماء المسلمين. لكن الكلام الذي راجع عند الناس هو التعطيل الجزئي، وهو الذي يعني يفعله بعض المبتدعة. ولماذا راج هذا الشيء؟ تقدم في الدرس السابق لماذا راج التعطيل عند يعني بعض كالفرق الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، لماذا ناس يعني سلكوا فيه؟ احسنت، لانهم يدعون يقولون هذا ايش؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى، والتنزيه تعظيم، والمسلم مجبول على ايش؟ تعظيم خالقه تبارك وتعالى. فاذا هم يقولون مثلا الله عز وجل مثلا لا الاستواء معناه مثلا أنكم في مماسة وفي احتياج والعياذ بالله وكذا، فنحن ننفيه عن الله تنزيها له وتعظيما، وذلك ساد عند الناس وعند العامة. لكن لو يرجع إلى أصل المعنى وتدرس العقيدة الصحيحة أن الاستواء، طبعا هم يريدون أن مثلا في الاستواء يريدون أن يفروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأن الاستواء يقتضي المماسة وأن يقتضي الاحتياج لمثلا للعرش. طيب ماذا تفسرون إذا كان الله عز وجل أخبر أنه استولى العرش؟ يقول معناه أنه استولى عليه. طيب ما يكون الاستيلاء على الشيء إلا أن يكون مملوكا لغيرك ثم تستولي عليه؟ يعني أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى بشيء فوقع بشيء أعظم، وأن كان شيئا من مملوكات الله كانت مغتصبة والعياذ بالله ثم استولى الله عليها. وكان يكفيهم أن يقولون هذا الشيء جاء في الكتاب والسنة، وأنه لا يقتضي لا المماسة ولا الاحتياج، وأن هي على معانيها استوى، أنه ارتفع سبحانه وتعالى لها معاني، وأنه علا وأنه صعد، وهذا جاء في الكتاب والسنة وانتهى، ولا يمكن أن يكون نفس طريقة المخلوقين. وعلى هذا فقس إثبات سمعه وبصره، أو مثلا صفات التي يطلق عليها الخبرية، اليدين والوجه وغيرها، كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. فما كان لله كان على الوجه اللائق به، وما كان للمخلوق كان على الوجه اللائق به. لله لائق بكماله، وللمخلوق لا لائق بنقصه. هذا ما يتعلق بالتكييف. هناك من المحاذير أيضا والتي يجمعها اسم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هو الميل بهذه الأسماء والصفات عن الحق الواجب فيها، هو التفويض. ما معنى التفويض؟ أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، يعني التفويض يعني أن تكل علم هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى، تفوضه إلى الله، لا تحكي علمه. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفة، لكن هل يفوضون معنى الصفة أو لا يفوضونها؟ لا يفوضون معنى الصفة، يثبتون معنى الصفة كما تقدم من كلام الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم، ما قال الاستواء الله أعلم به، قال الاستواء معلوم، نعلم ما معنى الاستواء، السمع معلوم، البصر معلوم، الكلام معلوم، النزول معلوم، العلو معلوم، كل هذا معلوم، لكن كيفية هذا ما تقدم الله أعلم به. بعض المتأخرين يحكي أن مذهب السلف هو تفويض المعنى والكيفية، خاصة بعض المنتسبين إلى المذاهب يقول هذا كان مذهب السلف، وبعضهم هناك فرقة سابقة تسمى بأهل التجهيل كما ينص عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو تسمى بالمفوضة، هذه المفوضة، هؤلاء المفوضة هم من يدعي المتأخرون من بعض المنتسبين إلى المذاهب أن هذا هو مذهب السلف، هؤلاء دموهم أهل العلم. المفوضة أهل التجهيل ماذا يقولون؟ يقول أن الله عز وجل مثلا يسمع، يقول الله أعلم، ما معنى يسمع ولا كيفية يسمع، يعني كأنهم جعلوا يسمع كالأحرف المقطعة، ألف لام راء، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، ما نعلم يسمع، ما نعلم شنو معناها ولا نعلم كيفيتها. طبعا هذا يقول الشيخ الإسلام هذا من شر طوائف أهل البدع، لأن هذا معناه إلغاء أن الله عز وجل إيش خاطبنا بشيء لا نعرفه، يعني كيف الله عز وجل أسماء الصفات ليست علم مجرد هكذا، علم له أثر، يعني لما تقول أن الله خاطبنا أنه يسمع له أثر لابد يكون علينا، وأن نحذر من الكلام السيء أو كذا، أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا، وأنه لما يقول يعلم ويعلم ما في الصدور أيضا نراقب الله، وأن الله عز وجل مثلا أنه يغضب، كل هذه لها معاني، لها آثار، الأسماء والصفات لها آثار. معنى أن يقول الله أعلم بمعناها وكيفيتها معناها الله عز وجل خاطبنا بشيء لا نعقله، وهذه يسمونهم أهل التجهيل، هذا يسمونهم أهل التجهيل، هذه طائفة رد عليها العلم. لكن الكلام الآن أن بعض المتأخرين منتسبين إلى السلف يقول نحن مع مدرسة السلف في الاعتقاد كلها، طبعا مدرسة السلف هي الحق، مقصود مدرسة السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه المدرسة إلى يوم الدين، ليست هي حزب ولا جماعة ولا فرقة اختارها الإنسان بذوقها أو مثلا، لا لا لا، هي دين الله عز وجل، هو دين الله، لكن شنو خصت فيما يتعلق مسائل الاعتقاد، قال لهم أهل السنة، السلف، الجماعة، فرقة الناجية، طائفة المنصورة. بعض من يقول أنه أنا على طريقة الإمام أحمد وعلى طريقة السلف يقول كان السلف مذهبهم هو التفويض، ويأخذون بعض العبارات الدالة على هذا. طيب إذا كان معنى كان السلف يعني إثباتهم للصفات بتفويضها، تفويض المعنى وكيفية، على ماذا يصنفون المصنفات في إثباتها؟ يقوم باب إثبات كذا، باب إثبات كذا، إذا كان المعنى الله أعلم بمعناها، إذن على ماذا يصنف؟ ما كيف يصنف كتاب كامل في الصفات في إثبات الصفات وهو لا يقر لا بالمعنى ولا بالكيفية؟ طبعا الكيفية احنا متفقين احنا لا نعلم هذه الكيفية، لكن المعنى الصفة يفوضها، لا، ليس هذا معتقد السلف، بل معتقد السلف أن يثبتون المعنى والقدر المشترك هذا، لكن يجعلون هذا القدر إذا كان مثلا السمع في الله لائق بكماله وفي المخلوق لائق بنقصه، ولا يقتضي هذا التشبيه. هناك عبارات جاءت عن السلف أوهمت لبعض هؤلاء أن السلف هذا مذهبهم، وأنهم أيضا يفوضون المعنى. إن أبو عبيد ينقل عنه قاسم بن سلام أثبت له كلام، يعني شوف هنا يقول قلنا قبل عبارته يقول قلنا لا نفسر هذا، ذكر شيئا من الصفات ثم قال قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. ظاهر العبارة إيش؟ أنه كأنه ينفي المعنى، كأنه ينفي المعنى، لكن ما هو السياق قبل هذه المعانة هذه العبارة؟ كان يقول ولكن كيف يضع قدمه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث سيأتي له، وكيف يضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره، يقصد ماذا الآن؟ كيفية، لأن السؤال كيف، ولكن كيف يضع قدمه وكيف يضحك. يعني هو يثبت القدم لله سبحانه وتعالى كما جاءت النصوص على الوجه اللائق به، ويثبت أن الله سبحانه وتعالى يضحك. كيف يضحك؟ يقول لا نعلم هذا، لا نعلم تفسيره. وحتى الإمام أحمد يقول نثبت الأسماء والصفات بلا كيف ولا معنى. شوف بلا معنى، ونحن نقولها السنة والجماعة يثبتون المعنى. طبعا هذه فهمة الإمام أحمد، يعني هو الإمام أحمد أنا بحثت فيها من ممن نقلها ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، لفظ بلا معنى، وقبله للكائق بلا حد. طبعا كلام الأئمة يكون فيه المحكم والمتشابه كما أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن هناك محكم ومتشابه. ما موقف أهل العلم الراسخين؟ أنهم يردون هذا المتشابه إلى المحكم، فإن كان يعلم معناه أثبتوه، وإن كان مما هو من كيفيات الصفات أو حقائق ما يكون في الجنة فيكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم. الآن كلام إمام أحمد هذا من المتشابه، فلا بد أن يرجع إلى محكم قوله. محكم قول الإمام أحمد أنه يثبت الصفات بمعانيها، بل صنف في ذلك ورد عليهم. لو كان معناه فقط أنه يثبت الصفة بلا معنى ولا كيف، لا بطل مذهبه من الأساس. زي ماذا يقصد إمام أحمد أنه بلا معنى؟ وحتى ورد عن بعضهم يقول ولا نفسر، نثبت اسماء الله وصفاته ولا نفسر. أراد به بلا معنى على معنى أهل الباطل من أهل التشبيه أو أهل التعطيل. ولذلك أبو القاسم التيمي رحمه الله يقول ولا نكيف صفات الله عز وجل، ولا نفسرها تفسير أهل الكيف والتشبيه، ولا نضرب لها الأمثلة. فيكون ما ورد عن السلف بما أنها لا بلا معنى أو بما ورد بلا حد، فإما يردون به الكيفية وإما يردون به بلا معنى يذكره أهل الباطل. وليس معناه أنهم لا يثبتون معاني الصفات. وإذا قلنا أن المعنى مجهول والكيف أيضا مجهول فقد خاطبنا الله عز وجل بما لا نعقله، هذا يلغي باب التدبر، يلغي باب تدبر كتاب الله عز وجل. وما ألف من ذلك من المعاصرين دكتور أحمد القاضي مذهب أهل التوفيض رسالة ماجستير، وهناك دكتور اسمه عبد الله الخضير له رسالة ثم قالت التفويض بين السلف والمتكلمين، وهناك الشيخ أحمد النجار دكتور أحمد النجار رسالة اسمها براءة أئمة السلف من التفويض، وبراءة أئمة السلف من التفويض. في مسألة وهي الألفاظ المجملة المستعملة في باب الكتاب السنة في باب الأسماء والصفات. الآن نشوف بعض الكتب المتكلمين. احنا قلنا أن طريقة القرآن هي إثبات مفصل ونفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وغيره، هل تعلم له سمية. المتكلمون ينفون نفيا عكس القرآن سبحان الله، ينفون نفيا مفصلا. يعني الله عز وجل يقول هو مثلا بلا جسم ولا حد ولا تركيب ولا افتقار ولا ولا ولا ولا ولا. نحن نقول نلتزم بالنفي بما جاء في الكتاب والسنة أن الله عز وجل ليس كمثل شيء أو ولا يلحد في أسمائه، والإلحاد كل معنى باطل في هذا الباب الأسماء والصفات. نأتي إلى هذه الألفاظ، قل الله عز وجل مثلا بلا جسم، ما يقول عنه إيش أنه جسم ولا جهة ولا حيز، وحتى لفظ الحلول لفظ الافتقار لفظ التركيب، هذه الألفاظ مجملة. ما معنى مجملة؟ أنها تحتمل في ذاتها حقا تحتمل باطلا. ولم يأتي الكتاب والسنة لا بإثباتها ولا بنفيها. يعني ما جاء في القرآن والسنة أن الله تعالى في جهة، لفظ الجهة، وما نفى الله عز وجل ونفى عنه الرسول أن الله عز وجل ليس في جهة، ولم يقل أن الله تعالى الله في حيز ولم نفى عنه الحيز، ولم يقل أنه جسم ولم ينفي عنه الجسم. ما هو موقف أهل السنة من هذه الألفاظ المجملة؟ طبعا قلنا الألفاظ المجملة هي التي تحتمل حقا وباطلا، ولم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتها ولا أيضا نفيه. فأقول ما هو الموقف؟ أقول الموقف أولا أن ينكر على من تعامل بهذه الألفاظ. قل الأصل أن هذا الأبواب توقيفي ولا ونتوقف، لأن لا نستطيع أن ننفي شيء قد تريد معنى صحيح، ولا نستطيع أن ننفي شيء وتريد معنى ننفي شيء وتريد معنى صحيح، أو نثبت شيء وتريد معنى باطل. الأصل فيها التوقف، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول ماذا تريد، نستفسر منه. يعني في الألفاظ المجملة هناك خطوتان أو موقفان، الموقف الأول التوقف فيها مع إنكارها طبعا، الموقف الثاني نقول ماذا تريد بهذا اللفظ المجمل. إذا قال أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، نقول أولا هذا الجسم لفظ مجمل ونحن نتوقف فيه، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفيه، فماذا تريد بالجسم؟ فيقول أنا أقول قل لحظة، إن أردت بأن الله عز وجل ليس بجسم بأنه ليس هناك ذات علية لها صفات، فقل هذا معناك باطل، الذي نفيت عن الله عز وجل باطل، بل هناك ذات علية وهو ربنا سبحانه وتعالى، وأخبرنا أن له أسماء وصفات. وإذا أردت بأن الله عز وجل ليس بجسم بأنه ليس يعني ذات الله كذوات المخلوقين، وليس أن لا نشبه الله بخلقه، نقول هذا معنى صحيح، لكن لا تعبر بهذا. وهم ماذا يريدون إذا قالوا ليس بجسم؟ يردون رد على أهل السنة والجماعة بأن إثباتكم للصفة يقتضي التجسيم، ونحن نقول إيش؟ ننزه الله عن ذلك بما يسمونه تأويلة، فنقول الله عز وجل ليس بجسم. فإذا قلت مثلا أن الله عز وجل له وجه سبحانه وتعالى كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه، فهم يقولون لا، الله عز وجل نثبت اسماء الله صفاته بلا تجسيم، يريدون بلا إثبات الوجه. فنقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ ماذا تريدون بالجسم؟ إن أردتم بالجسم بنفيه أن ليس هناك لله وجه وليس له أسماء وليس له صفات، فهنا نقول أن هذا نفي باطل، وهم عادتهم في هذا. مثال آخر، مثلا يقول الله عز وجل ليس في جهة، وماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة أن الله عز وجل ليس في كل مكان، نقول معنى صحيح، لكن أردت أن الله عز وجل ليس في العلو، معناك باطل، لأن الكتاب والسنة والفطرة والعقل دل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، على نفسه الحيز، هذه كلها ألفاظ مجملة. الحيز يقول الله عز وجل ليس بحيز، وماذا تريد؟ أو لا يكون حيزا له مثلا، ماذا تريد؟ إن أردت أن الله عز وجل ليس في مكان تحيط به الجهات من كل مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى بمعنى المتحيز على معنى المخلوق وأنه المحصور، نقول لا، تعالى الله عن ذلك. وإن أردت أن ليس متحيز أنه مثلا ليس في العلو وتريد أن تنفي العلو، هم يريدون هذا، يريدون نفي العلو، بس ما يقولون، ما يقولونها صراحة أن الله عز وجل ليس في العلو، نقول الله ليس متحيز، ينفون ما ظنوه في أنفسهم على هذا الجسم، على هذا التركيب، على هذا الحلول، على هذا الافتقار وغيرها من المعاني. لو نقرأ شيخ اليوم إن شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرهه ولا يثقله.

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحسن شيء. هذه كلها الآيات في إثبات المحبة، إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها يعني باختصار. تفضل شيخ. قوله تعالى وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه كلها في إثبات صفة الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسنت. هذا كله في إثبات صفة الغضب والمقت والأسف هو أشد الغضب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها يعني بمعناها باختصار عند أهل السنة وموقف المخالفين منها والرد عليهم باختصار. سنبين بإذن الله كيف يعني اعتقاد التنزيه المبني أولا على اعتقاد التشبيه والعياذ بالله كلاهما ضلالتان، اعتقاد التنزيه المخالف كيف وقعهم في التحريف، يعني يريد أن ينزه الله فيخالف السياق الوارد، مثل سيأتي إن شاء الله هذا يعني حتى لا المقام لا يقتضي الطول. يعني شوف ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة رد عليهم رد تفصيلي، ولذلك خرج في 4 مجلدات. فنحن نشير إشارة كل هذه الصفات. طبعا هم من يثبت 7 صفات يتفق معك على الصفات اللي هم يسمونها العقلية أو الذاتية، على السبعة الذاتية العقلية ليست الذاتية الخبرية. ثم هم يخالفون الأصل في الصفات الفعلية أو تسمى الصفات الاختيارية أو تسمى الأفعال الاختيارية، هم يخالفون في هذا، لا يثبتونها، لا يثبتون الصفات تقوم بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فيقعون في تحريف النصوص تحريف ظاهر. يعني مثلا حتى لا ينفون، يريدون أن ينفوا نزول الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، قال إذا قلنا أنه نزل شبهناه بالمخلوق. طيب ماذا حين الله عز وجل خاطبنا أنه ينزل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه ينزل، ما هو موقفنا؟ نحن عباد لله سبحانه وتعالى، والعبودية تقتضي اتباع ما جاء في كتاب السنة. فقال لا، نقول أن ينزل الله بمعنى ينزل أمره، أمره هو الذي ينزل، يسمون هذا تأويل. طيب كم الحديث؟ هل أمره تقول الناس هل من مستغفر فأغفر له؟ الأمر يغفر؟ هل من داع فاستجيب له؟ تضج إن هذا. شوف أنت وقعت في التحريف، ناقضت السياق، السياق ما يدل على هذا أبدا. إن شاء الله نكون بإذن الله. Allah. شوف هذه الأدلة إن شاء الله سنقرأها بإذن الله الدرس القادم، ونختم به ما يتعلق بالأسماء والصفات إن شاء الله تعالى، يعني يكون غطينا أهم القواعد الكلية وأدلة هذا الإثبات. طبعا الأدلة كثيرة، أدلة إثبات الأسماء والصفات كثيرة كتاب السنة، لكن المؤلف رتبها ترتيبا أشياء ما يكون منطقيا بذكر الصفات الذاتية ثم الفعلية والخلاف. طبعا نحن مع الجهمية، يعني هم أصلا ينفون الاسم والصفة، لكن الخلاف الآن مع الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين يعتقدون التنزيه، هم يتفقون معك على سبع صفات أثبتوها عن طريق العقل فقط، لكن يخالفون في الذاتية الخبرية التي هي الوجه واليدين والرجل والعين، العينين لله سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة ما تقول على الله، الله هو الذي قاله سبحانه وتعالى، وهي صفات كمال في حقه، كيفيتها الله أعلم بها. ويخالفون في مسألة الصفات الفعلية، قلنا هنا أسماء صفات فعلية وتسمى أيضا أحسن صفات اختيارية أو أفعال اختيارية، مثل الغضب والرضا والمحبة والرحمة وغيرها، وهم لهم طريقان في نفي هذه الصفات الفعلية الاختيارية. فعلية الاختيارية هي قائمة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشاء فعلها، الضحك وسبحانه وتعالى يضحك، وأنه يغضب وأنه يفرح وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يغضب، هذه كلها صفات فعلية اختيارية، هذه أطلقوا على نفيها والعياذ بالله. سيأتي إن شاء الله تعالى أدلة إثباته ما قرأها الشيخ الناصية، هذه كلها أدلة إثباته من كتاب السنة، وما هو موقفهم في تحريفها تحريفا معلويا، كيف نرد عليهم باختصار في أنكم خالفتم كتاب السنة. طريقة أهل السنة مريحة، نحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، ما أثبته الله ورسوله، أنتم اعتقدتم أن هذا تشبيه، يعني كأن الله خاطبنا بالتشبيه والعياذ بالله، وثم بنيتم على هذا تعطيل هذه الصفات الفعلية الاختيارية أو الذاتية الخبرية. احنا نقعد نناقشكم ليش انكم، يعني شوفوا المساوئ اللي سويتوها بهذه الطريقة. وإذا شوفوا أهل العلم ما ردوا عليهم، أشوف الذهبي ألف كتاب في العلو إثبات العلو، وفي منهم ألف منها جملة الصفات. انظر إلى ابن القيم رحمه الله توسع رد عليهم في باب هذه نفي الصفات الخبرية الذاتية أو حتى الفعلية، كيف أنهم تناقضوا، يعني قالوا على الله بلا علم، وقعوا في التحريف المعنوي، نفي الغضب، نفي الرضا، نفي المحبة، نفي صفات يعني فعلية قائمة بالله سبحانه وتعالى أثبتها الله لنفسه. ولذلك إن شاء الله ونختم بها أن سنقرأ، شوف الأدلة الواردة الصحيحة، نشوف الغضب مثلا، شوف الأدلة، وغضب الله عليه، سخط الله عز وجل عليهم، تبع ما أسخط الله، آسفون وهو أشد الغضب، الكراهية، المقت، هذه كلها الله أثبتها لنفسه، هم ينفونها أطبقوا على نفيها. فهم كيف ينفونها؟ طريقتين. هؤلاء الذين ينفون الصفات الفعلية الصفات الاختيارية ينفونها بطريقتين، إما أن يرجعون المعنى لما أثبتوا، هم يثبتون السمع والبصر والإرادة والكلام، خاصة الإرادة، يرجعونها إلى الإرادة، فيقول نحن أثبتنا الإرادة فتوها عن طريق العقل. طيب الغضب أيضا جاء من كتاب السنة، يلزمكم في الغضب ما يلزمكم في الإرادة، فيقول لا، الغضب هو إرادة العقوبة، يفسرون هذا الفعل الغضب إلى إيش؟ إلى الإرادة. المحبة هي إرادة الإنعام، أما يرجعونها إلى ما أثبتوه من الصفات هذه السبع. طريقة ثانية أنهم يفسرون الصفة بالمخلوقات، فيقولون مثلا غضب الله هي ناره، رضا الله هي جنته، ينفون الصفة هذه الفعلية ويفسرونها إيش؟ ببعض مخلوقاته، فإن كانت في باب ما يحب الله جعلوها في الجنة مثلا أو الثواب، وإن كان في باب ما يغضب الله عز وجل ويكرهه جعلوها في النار. فهم لهم طريقتان في نفي الصفات الفعلية، أما يرجعونها إلى ما أثبتوه أو أن يفسرونها ببعض مخلوقات الله مثل الجنة والنار. بإذن الله يعني سنختم بها، سيكون قراءة الأدلة كلها إن شاء الله تعالى، وتعليق على شيء لأن يعني مثلا إثبات صفة والرد عليها نرد على المهم، يعني ما يتعلق بالرؤية ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بإثبات المحبة والغضب، ما يتعلق بإثبات الكلام، لأن تفصيلا سيطول المقام يعني كثير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.